Well, Oh, نظرت إلى قدر قريب شهادات زماله وظهر من بعده قبل خروجه، فقلت إذا كان الجدار من هنا فما بال ذنب ثم نور محمد، وما بال القدر وما بال مكه ونور رسول الله من نور نبيه. صدقت يا رسول الله. أيها الأخوة الكرام، استمعنا وأشياءكم خاشعين إلى القرآن الكريم من فضيلة القارئ الشيخ عبيد الدين القارئ بالفتح العربية المقيم بطرق مصر مركز جامعة غرب الغربية. بعد أن استمعنا من شيخنا الكريم آيات من سورة الأنعام، وسورة الأنعام سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونزلت جملة واحدة، يعني كل السورة نزلت كل واحدة، في سورة نزلت بتمامها وفي سورة نزلت بتمامها.